Lo siente. Lo siento, ma كما تكلمنا أمس بأن الوسائل لها حق الغايات، فإن كانت روتيني مهما اختلفت أنواعها تؤدي إلى ما حرم الله فهي حرام، وإن كانت تؤدي إلى ما لا يحرم الله فهي مباح. فهذه الوسائل اليوم من العزل المبتكرة، سواء كان حبوب أو كان شراب أو كان تنظيم الاتصال الجنسي كما يقال، فكل هذه الوسائل لها حكم الغاية. فإذا كانت هذه الوسائل تتخذ للتحديد النسل الجماعي فقد علمنا أن هذا ينافي الإسلام، وإن كانت تتخذ وسيلة من هذه الوسائل لتحديد النسل لظرف خاص بزوجين اثنين فإن الله، إلا إذا ثبت طبيا أن وسيلة من هذه الوسائل مضرة بالمرأة كما يقال عن بعض الحبوب، فحين ذاك يبتلع هذا النوع بذاته لضرره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أسباب الجنة؟ وجود بعض الأحاديث تفضل عنه يشبع كثير من الشريعة النصوص التي لم يجري عليها العمل. وعليكم السلام.